أنت تقول أنك اكتشفت موقع أو منزل الرسول في مكة. تحدثنا عن هذه القصة. يعني زي ما قلت هناك مراحل مختلفة مرة فيها مكة والمدينة. وهناك بيوت معروفة أماكن معروفة عندنا عند أهل مكة تواترت ما بيننا من أب إلى ابن إلى جد إلى حفيد وهكذا إلى أن وصلت نعرف عادة بعضنا البعض. هناك ناس ما يعرف يبلو ركس لكن يعرف هذه المواقع. وأيضا وردت في الكتب بس ابتدأنا من الأزرقي والفاسي وغيره وغيره من الكتب إلى أن تصل إلى آخر رحالة كلها موجودة ووصوفة ولها وصف. ومن يريد أن يحصل هذه الأماكن ويعرفها يرجع للكتب التاريخية ولا تسمع كلام المسألة. هناك كانت ما لا يكن عن 300 أثر ما بين أثر وموقع ذو علاقة إما مباشرة أو غير مباشرة بالرسول صلى الله عليه وسلم أو البيت أو الصحابة الكرام أو التابعين. ما تبقى الآن إلا ما يمكن يعني عاد على اليد الواحدة. عن بيت الرسول نفسه. بيت الرسول إحدى هذه المواقع الهامة اللي شرف من الملك عبد العزيز رحمه الله عليه وافق على إبقائه. فذيك الفترة كان في الشيخ البطلان فبنى عليه ما يسمى مدرسة تحفيظ القرآن وناس عارفين الموقع شاكرة بالرسول حتى يمكن درسوا فيه. فلما صارت توسع عند لزيارة أماكن الصلاة خارج المسجد الحرام المكان ده معروف لدينا عند أهل مكة ومعروف في الشارع يقول يجد فيها وكل شيء معروف محفوظ على الخرائط حتى موثق خرائط العثمانية وغيرها. اشتغلت أكثر في كل اتجاه. على ذكر هذا كان في الفترة اللي فيها كان غزو الكويت فاشتغلت الدركترات في مكة بشكل لم يكن له يعني نصيب في الماضي ولزارة هذه الأماكن وبدون مراعاة لكل الأثر. كانت لما تحصل أنا بدافعك هي لما تقول في فترة حرب تحرير الكويت وأنها بشكل دركترات بشكل لم يسبق لم يثير. هل أن تركيز الناس على قصة أكبر أصبح هناك فرصة لتنفيذ هجم الآثار يعني ممكن لكن يعني نحسن النية ونقول يعني توافقت أو توافقت لكن سمعت البعض يقولها بهذه الطريقة وهذه الإشكالية أيضا إن الأشياء ذكرة تحصل يستغلها البعض للتحريض أو خدمة أغراض شخصية. هنا يجب أن ننتبه إنه قد يكون أفعال تصدر مننا أو من بعضنا تؤثر علينا كلنا. شلون تم اكتشاف موقع بيت الرسول؟ فسارت الإدارات هنا عارفين الموقع فظهر محراب محراب قديم جدا أثناء عمليات الحفر. فجيت أنا للموقع مختصرة بسرعة جدا فحددنا الموقع وتأكدنا منه وحاطناه بسور حديدي أو خشبية يعني حوله وبدأ العمل في كل اتجاه وحاولنا احنا بأسرع ما يمكن من نختم بإشرافي أنا. واشتغلنا فعلا مدة حوالي يمكن 40 يوم ننقب خطوة خطوة إلى أن فعلا مستخدمين الخرائط القديمة ومستخدمين بعض الناس اللي هم كانوا درسوا في هذا المكان من أهل مكة وعارفين وتأكيدا فبالوصف والشرح والتنقيب يعني السريع بس المفروض يكون أقل من كده سرعة خلينا نكتشف أماكن زي مثلا وجدنا إنه الشيخ عبد الطالب بنى رحمة الله عليه بنى ما بين المباني أو الحوائط القديمة. لما أزلنا الحوائط الجديدة إذا بنى عليها الدور اللي أضافه وجدنا أيضا إن هناك الفراغات موجودة مثلا أول واحد ما يزل حسب حتى الوصف التاريخي على يد اليسار هناك المقعد داخل المقعد أو دار الضيافة كان يستلم فيه صلى الله عليه وسلم ضيوفه ثم يمر على مكان موزع. الموزع ده يؤدي إلى ثلاث غرف رئيسية غرفة لرسول صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة غرفة لأولاد الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها موقع أولاد السيدة فاطمة واضح وكتب عنه في التاريخ وموقع آخر مكان تعبده صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها كانت غرفة في المخططات. أنا طبعا بعد كده رسمنا وحددنا وكل شيء لكن ما اكتفيت فابتديت أنزل تدريجيا وهذا أمر يعني يعتبر في علم الآثار ما يكثر بالسرعة هذه لكن اضطريت إلى الاستعجال ونزلت إلى مستعجل. الدركترات في كل حال كل ما يحيط بي كان الدركترات ما حد من السلطات لما بين الأثر قال أوكي هذا مكان مهم هذا مكان تاريخي هذا أثر. أنا وضحت وبديت وكتبت فيه تقرير وسلمته لمن له الشأن في هذا الأمر لكن يعني كان الخوف من الآخرين لهم السلطة الدينية إنه كان جالس يستخدم البدع والشرك ويصب فتنة وكذا، حتى كان يرغب في إزالته. إزالته بمعنى تدمير الكامل إزالته. ولكن اللي سويت علي أنا سويت رفعت المكان درسته درست فيه إلى أن وجدت فعلا أن المبنى من العصر العباسي واضح الطبقة العباسية، نزلت أكثر وجدت أنها تتعدى وتصل إلى مباني بدائية لا تقل عن 40 سنة. هذا هو بيت الرسول أو لا؟ طبعا كل الكتب ذكرت دائما الأزرقي، إنه الأزرقي اللي ذكر إنه معاوية رضي الله عنه اشترى من عقيل وضمه إلى دار أبو سفيان واتخذ فيه مسجدا، فوارد من الأزرقي مرورا بكل الكتب إلى البسنوني وصف. وهذا البيت أكيد كيف تصدق؟ أولا الشواهد التاريخية من أول كتب تذكر الكلام ده، أهل مكة عارفين الكلام ده، التواتر، الصور اللي أخذتها، السجلات اللي أخذتها، وعندي بعض الأشياء اللي إذا اضطر الأمر توضح أكثر. وأرجو أن يكون المكان مازال موجود. شو الوضع الحالي المكان؟ هو بعد 40 يوم بعد ما كشفته والصور صورت الموقع، انا بعد سويت اللي هو ممكن اسويه، يعني حطيت في رمل بحيث انه لا يؤدي الى تفقق المكان، هذه حسب بعض المعلومات اللي نعرف عن علم الاثار. فاللهم صل على سيدنا محمد. بعد كده طبعا المساحه كانت مطلوبه للمصلين، مسطحات ومطلوبة لبعض الخدمات العامة. فالمبنى أو موقع الآن أنا رح أحدده بالضبط إذا سمح لي بالأجهزة والمعدات، لكن الأغلب أنه في عند مبنى عام لاستخدام خدمات عامة وحمام عام. صعب أن أقولها بس للأسف نعم. وده يعني ما أدري، يعني يخشي نفسي كثير ويلمني كثير لضافة الأشياء الأخرى. هل الصدفة خلت في هذا الموقع التاريخي مكان يعني تبسحوك أخواني لأنه أحصر أحكام؟ لا مو أحكام، أنا ما أنا أبي أوصل إلى أنا ما تعمد في المكان. أنا أقول الحقائق ولا أحكم، أنا أقول حقائق. أنا إنسان علمي معماري آثاري مخطط، درست مكة والمدينة مدة 4 سنوات ولم يدرسها أحد مع فريق 1,150 شخص من مختلف تخصصات العلماء وزان كل البدائل كلها. فإذا تبغى حقائق علمية لكن أدخل لأحكم.